والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول رحمه الله تعالى النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا هو تعريف النهي من الناحية الإصطلاحية، وهو ضد ما تقدم معنا في الأمر، إذ الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والنهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. فهذا تعريف النهي اصطلاحا. ثم قال رحمه الله ويدل على فساد المنهي عنه. وهذه الجملة وهي قوله ويدل على فساد المنهي عنه، هذا الذي يقول فيه علماء الأصول إن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، فإن كان النهي هذا في عبادة فإن هذه العبادة لا تبرأ الذمة بأدائها، ولا يسقط الطلب، بمعنى أن ذمة المنهي تبقى محفورة متعلق بها التكليف لم يسقط. مثال ذلك الشارع نهى عن الصلاة بغير طهارة، فلو صلى إنسان بغير طهارته هل تبرأ ذمته؟ لا تبرأ ذمته، بل تبقى مخفورة، وهو مطالب بالإعادة، وهذا الطلب لم يسقط في حقه، ذلك لأنه لم يقم بهذه الصلاة على الوجه المشروط، ألا وهو الإتيان بطهارتها أولا. ومثله قل في الذي يصلي بلا طمأنينة فينقر الصلاة نقرا فهل تبرأ ذمته وتسقط المطالبة عنه بأداء هذه الصلاة؟ الجواب لا. أما في الصورة الأولى أو المثال الأول فقد صح عندنا أن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. وأما في الصورة الثانية فإنه قد صح عندنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لذي الخويصرة اليماني: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حيث نهي عن نقر الصلاة من غير طمأنينة، فالنهي هنا يقتضي فساد هذه العبادة التي أديت على هذا النحو ولا لا؟ يقتضي الفساد ولا لا؟ الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهل اعتبر العبادة الأولى ولا لم يعتبرها؟ لم يعتبرها، فلم تبرأ ذمته وبقي الطلب قائما. واضح؟ لم تبرأ الذمة وبقي الطلب قائما، إذ لو برئت الذمة لم يقل له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي. نعم، ولو كانت الصلاة صحيحة لم يقل له عليه الصلاة والسلام: فإنك لم تصلي. فإن الصلاة هذه على هذا النحو فاسدة باطلة، أليس كذلك؟ فالفعل فاسد لم يصح منه على هذه الصورة، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة، والذمة لا تزال شاغرة حيث إن الطلب لا يزال باقيا. ولذلك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا إذا كان النهي في عبادة ووقعت على الوجه المنهي عنه فإن هذه العبادة لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب، ولا يسقط بها الطلب، فتكون هذه العبادة هي التي يقول فيها العلماء غير معتد بها، غير معتد بها، هذه العبادة غير معتد بها. وإن كان هذا النهي في معاملة من المعاملات فهو مقتضٍ للفساد، وتكون هذه المعاملة غير نافذة، غير نافذة. فمثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النجش ونهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع الحصاة، وقل غير ذلك من أنواع المعاملات التي ورد فيها النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل حينما يقع ذلكم الفعل في هذه المعاملة من المكلف على هذا النحو المنهي عنه، في هذه المعاملة يترتب عليه الأثر أو لا يترتب؟ لا يترتب. لو باع إنسان من إنسان سيارة ودلس فيها فغره، فخدع ذلك الإنسان واشترى هذه السيارة ظانا أنها سليمة ظانا أنها سليمة غير معيبة، فتبين أنه قد غر فيها، غرر به وظهر فيها عيب. هل هذا البيع هنا إذا لم يمضي هو يتنازل عن حقه من حيث الأصل يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. إذا تنازل عن حقه هذا شيء آخر، شيء خارج. أما من حيث الأصل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ضرب أمثلة أخرى لهذا. فهذا فيه غرر، فهذه المعاملة التجارية بين الناس يقال فيها إنها غير معتد بها ولا نافذة. فإذا في العبادات الصحة منفية والإجزاء غير قائم، وفي المعاملات الاعتداد منفي والنفوذ غير ساري. في العبادات الصحة منفية والإجزاء غير قائم، هذا في العبادات. هذه العبادة مجزية ولا ما هي مجزية؟ غير مجزئة. هكذا أيضا في المعاملات الاعتداد بها غير موجود، والآثار التي عليه ترتبت ألا وهي نفوذ العقود غير موجود أيضا. فإذا في العبادات تنفى الصحة والإجزاء، وفي المعاملات ينفى الاعتداد والنفوذ، يعني لا تنفذ هذه المعاملة، لا ينفذ هذا التصرف، فلا يعتد بالعبادة ولا يعتد بهذا العقد الذي جرى على هذا النحو الذي فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ الشروط لم تتوافر والموانع لم تنتفي، فهذا كله يقال فيه فساد، يقال فيه فساد، لأن النهي لا يزال موجودا، النهي لا يزال موجود في هذه الصورة، فيحكم حينئذ على العبادة بالبطلان، ويحكم على المعاملات بعدم الاعتداد والنفوذ. والقول بأن النهي يدل على فساد المنهي عنه هو قول الأئمة الأربعة والجماهير من أهل الأصول على أن النهي يقتضي الفساد، وهو مبحوث في كتب الأصول. ومن أحسن الكتب المفردة في هذا كتاب الحافظ العلائي رحمه الله تعالى، فهو محدث وفقيه وأصولي من فقهاء الشافعية رحمة الله عليه. ذلكم الكتاب في غاية الجمال في بابه، ألا وهو تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، وهو مطبوع موجود في السوق. فالشاهد القول بأن النهي يقتضي الفساد هذا قوله الأئمة الأربعة والجماهير من أهل العلم، وذلك لأن الدليل معهم في هذا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث أصل في هذه القاعدة أن النهي يقتضي الفساد، وأكثر شراح الأربعين حينما يأتون إلى هذا الحديث ينصون عليه، كابن رجب وابن الملقن في المعين والطوفي في التعيين وغيرهم ينصون على ذلك. فالنهي مقتضى للفساد، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فأمر الله ورسوله في هذه العبادة التي خولف أو خالف فيها صاحبها يجعلها فاسدة، وأمر الله ورسوله في هذا العقد أو في هذه المعاملة التي خالف فيها صاحبها يجعلها فاسدة. ووجه الدليل من هذا الحديث أن هذا العامل الذي عمل في عبادته أو في معاملته عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا عمله، والرد هذا هو الفساد. والدليل عليه الذي سمعنا: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فهذه العبادة غير معتد بها، فاسدة. والقول بأن النهي يقتضي الفساد هذا هو الجادة، هذا هو القاعدة، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد هذا هو القاعدة. وأحيانا توجد بعض الصور فيها نهي ولا يقتضي الفساد، بل الأمر موكول فيها إلى ذلكم الإنسان الذي عمل هذا العمل المنهي عنه. مثال ذلك حديث المصرات، حديث المصرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية، تصرية الإبل والغنم، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن من وقع له شيء من ذلك فهو بخير النظرين بعد حلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. واضح؟ هذا الحديث فيه نهي عن التصرية، والنهي يقتضي فساد البيع. لو اشتريت هذه الدابة من هذا الإنسان على أنها حلوب محفلة ضروعها مليئة باللبن، فأنا غررت بها وظننت أنها حلوب فاشتريتها، فلما وصلت وحلبتها ثم جاء وقت الحلبة الأخرى التي هي دور درها، يعني تدر في هذا الوقت، وإذا بهذا الذي حلبته 5 لترات أو 10 لترات ما جاءتني إلا بلتر إلا ربع، فهذا غش، هذا غش. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن التصرية لما فيه من الغرر، ولكنه عليه الصلاة والسلام خير بعد ذلك صاحب هذه الدابة التي اشتراها بعد حلبتها هو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا، أي ورد معها صاعا من تمر في مقابل الحليب الذي أخذه. فهنا قام دليل على أن النهي هذا لا يقتضي الفساد، قام دليل على أن النهي هذا لا يقتضي الفساد، فهو مستثنى من القاعدة، فهو مستثنى من القاعدة. مثله الصورة التي ذكرناها في السيارة، نعم هذه الصورة التي ذكرت في السيارة تماما سواء بسواء، إن شئت أن تمسكها ورضيت بذلك فالأمر عائد إليك، أما إن لم ترضى فلك حينئذ أن تعيدها، ويعود حينئذ على إيش؟ على الأصل. فإذا هذه القرينة دالة على عدم الفساد المطلق المطلق، وإلا الأصل أصل الإفساد موجود، وأصل الفساد لو أردت أن تفسد هذا العقد موجود والحق معك، لكن الفساد المطلق كما هو في الصورة الصور الأولى لا. فهذا فرق بين هذا وذاك، ولذلك قالوا إن هناك بعض الصور تستثنى من هذه القاعدة بالنظر إلى القرائن، بالنظر إلى القرائن، ومنها مثل هذا الحديث الذي سمعناه. فهذا في هذه الصورة علق البيع وصحة البيع على الرضا، وفساده على عدم الرضا. فإن لم يرضى فسد، رجع إلى الأصل، وإن رضي صح البيع وقد تنازل عن حقه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار، فلو كان من الأصل غير صحيح لم يجعل له الخيار. فهذه قرينة في هذه الصورة تدل على أن هذه الصورة مستثناة من القاعدة العامة. وقوله رحمه الله تعالى: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. صيغة الأمر هنا ذكر المصنف هذه الأنواع الأربعة، ترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة. نحن قد سبق معنا أن الأصل في الأمر الوجوب، هنا كان الأصل أن يبحث هذا في ذلك الموطن لكنه أخره هنا، فهنا يبين خروج الأمر عن الجادة. هنا في هذه الجملة أو هذا نصف السطر: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. فهذه الأنواع الأربعة هي المشهورة في الباب، أن الأمر قد يرد ويكون على غير بابه الذي هو إيش؟ الوجوب. تقدم معنا بالأمس أن الأمر للوجوب، الأصل فيه هذا، لكنه هنا قد يرد بصيغة الأمر. ما نحن أمس قلنا أن الأمر له صيغ، نعم، تلك التي تدل على الوجوب، أربع ألفاظ بها دري: افعل، لتفعل، اسم فعل مصدري، هذه الأربع يدرى بها الأمر أنه للوجوب، وذكرنا غيرها في حينه. نعم، هنا يذكر أن هذه الألفاظ تأتي في صورة الأمر لكنها لا يراد بها الوجوب، يعني خرجت عن القاعدة الأصلية في الأمر. فالأول الإباحة، وهذا ذكرناه بالأمس في قوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. فالله جل وعلا لم يوجب على كل من أحل من الإحرام الصيد، وإنما أريد بذلك رفع هذا الحظر الذي كان عليه فقد كان ممنوعا من الاصطياد، ثم بعد ذلك قال جل وعلا: إذا حصل لكم الحل جاز لكم الاصطياد، جاز لكم الاصطياد. فهذا خرج عن الأصل والقاعدة الأولى العامة، وهي أن الأمر للوجوب، فإن قوله هنا فاصطادوا ليس للوجوب وإنما للإباحة، والدليل عليه القرينة التي تصرفه عن ذلك. ومثله التهديد، التهديد: اعملوا ما شئتم، التهديد: اعملوا ما شئتم. هل هذا الأمر على ظاهره أن نعمل ما شئنا من خير وشر وطاعة ومعصية؟ لا، لكن القرينة القائمة دلت على أنه قد خرج عن الجادة عن القاعدة، ألا وهي التهديد: اعملوا ما تشاءون فمرجعكم إلينا سنجازيكم بما كنتم تعملون. هذا هو. فالقرينة الصارفة إلى التهديد هي ذكر الوعيد في آخر الآية بعد هذا الأمر: اعملوا ما شئتم. فلما جاء الوعيد دل على أن هذا الأمر لا يقصد منه الفعل، طلب الفعل، وإنما المقصود منه التخويف: لا تفعلوا. فظاهره اعملوا، ولكن الحقيقة احذروا، هذا معنى، فهو للتهديد. ومثله أيضا قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فذكر الوعيد بعد قوله فمن شاء ومن شاء فليؤمن فليكفر، هذا دليل على أن الأمر هنا في قوله فليؤمن فليكفر ليس المراد به طلب الفعل وهو الكفر، وإنما المراد به التهديد. فالقرينة الصارفة هنا هي ذكر الوعيد. ومثله أيضا التسوية، فإن الأمر يخرج عن بابه الأصيل وهو الوجوب إلى التسوية، كقول الله تبارك وتعالى: فاصبروا أو لا تصبروا، أي الأمران سيان، إن صبرتم فأمر الله نافذ، أو لم تصبروا فأمره نافذ. فليس المراد من هذا أنتم مخيرون بين الصبر وعدم الصبر، لا، وإنما المراد به التسوية في هذا أنكم إن صبرتم فأمر الله نافذ، وإن لم تصبروا فأمر الله نافذ، فهو لا يرد. وليس معناه الإذن في التسخط وعدم الصبر، نعم. ومثله أيضا التكوين، والتكوين هو الإيجاد بسرعة، وبعضهم يقول الإيجاد من العدم بسرعة، كقول الله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كقوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا التكوين هو الإيجاد من العدم بسرعة. أن يقول له كن فيكون، والمراد بالتكوين هو هذا الذي ذكرناه. هذه الأربعة هي أم الباب التي يخرج إليها إيش؟ يخرج إليها الفعل الذي ظاهره أو صيغته الأمر، وليس هو في الحقيقة للأمر، وإنما هذا واحد من معانيه وهذا واحد من معانيه وهذا مثله وهكذا، فليس هو على بابة واحدة التي عرفناها. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الأربعة لكونها أم الباب، أشهر ما يرد في هذا الباب، وإلا فقد ذكر الأصوليون في هذا 24، فترك 20 وجاء بالأربعة هي أشهر ما في هذا طلبا للاختصار، لأن هذا المختصر يناسب هذا. وقد سردها شيخ شيوخنا في نظمه سردا جميلا حينما قال رحمه الله: في الأمر وأصله الوجوب، ثم قد ورد أصل الأمر الوجوب، ثم قد ورد إلى معان فاستمع لما يعد، هذه الأعداد: ندب، إباحة، وتهديد أتى، قصد امتثال، ثم إذن ثبت، تأديب، تأديب امتنان، الإنذار، تسخير، التكوين، الاحتقار، تسوية، إهانة، إكرام، تمني، الدعاء والإنعام، تعجيز، تفويض، تعجب، خبر، شورى، وتكذيب، تطلب العبر. هذه 24 وجه يخرج إليها هذا الأمر عن الظاهر والجادة، ويكفينا نحن الأربعة، يكفينا نحن الأربعة، لكن أنا ما رأيت أسلس من نظمه في هذه المواطن، فإن عندي عددا من المنظومات في أصول الفقه، وسبحان الله أقارن بينها، فالغالب أن نظم الشيخ أسهل وأثلث، أسهل وأثلث. فالحاصل هذه الأربعة تكفينا لأنها أم الباب. قوله رحمه الله تعالى العام، هات اقرأ علينا، من شاء أن يحفظها فليحفظها فليحفظها، فهي موجودة في الوسيلة. نعم. قال رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئا متصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالدام بالألف والدام، واسم الجمع المعرف بالدام، نعم، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومن جاء في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرة كقولك لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق، ولا يكون جعل العموم لغيره من الفعل وما يسري مجراه، والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى مستقل ومنفصل. قف على هذا، هذا انتقال منه رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الأمر والنهي، جاء إلى الخاص، إلى العام والخاص، لأنهما يدخلان في الأمر والنهي، فيخصان العموم، فيرد العام ويرد العام ويخصص. فيقول رحمه الله تعالى: العام ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. العام في اللغة هو الشامل، العام في اللغة هو الشامل، فقوله هنا عممت زيدا وعمرا بالعطاء، أو عممت الناس بالعطاء، أي شملتهم به، شملتهم بالعطاء، أو شملتهم بالخير. وتعريفه في الاصطلاح ما ذكره رحمه الله، وهو ما عم شيئين فصاعدا، ما عم شيئين فصاعدا، هذا تعريفه عندنا هنا في هذه الورقات. وقد يأتيكم في بعض الكتب تعريف آخر له، فيقال العام هو اللفظ المستغرق لجميع مدلوله، وهذا حق، اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع مدلوله، جميع أجزاء هذا المدلول تدخل فيه، المستغرق لجميع مدلوله، فهذا صحيح وهذا صحيح. حينما يقول ما عم اثنين أو شيئين فصاعدا، دل على أن له أجزاء ولا لا؟ أليس كذلك؟ قوله هنا ما عم شيئين فصاعدا، يعني أكثر من اثنين، له أجزاء، عدة أجزاء، عدة أشياء. فهكذا مثله تلك العبارة، أن اللفظ المستغرق لجميع مدلوله، يعني الشيئين ثلاثة أربعة كلما حوى فإنه يستغرقه. فهذا تعريف صحيح، وهو موجود في بعض الكتب، بل في كثير منها، فلا تعارض بينه وبين هذا التعريف. قال رحمه الله: ألفاظه أربعة. ذكر هنا المصنف رحمه الله أن صيغ العموم أربع، والحق أنها ليست هذه الأربع فقط، ولكن جاء بها إما لشهرة هذه الأربع أو لكون هذا هو المناسب لهذه الورقات. الاختصار الله أعلم ما قصده، الله أعلم أي سبب أو أي أمر قام بنفسه، الله أعلم. لكن حصل هذا، قد يكون بسبب هذا وقد يكون بسبب هذا، الله أعلم بذلك. الشاهد أنه إذا ذكرت الألفاظ ألفاظ العام فمن أوائل ما يذكر فيه هذه الصيغ الأربع، فلذلك كأنه والله أعلم اكتفى بها لأنها في هذا الباب هي أم. فمن ذلك قال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واللام هنا هي اللام الاستغراقية التي تستغرق جميع إيش المدلول، التي تستغرق جميع المدلول. فمثلا حينما نقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأل هنا في الإنسان اللام، هذه الإنسان هنا لفظ مفرد ولكن معناه جمع، معناه جمع، فحينما تدخل عليه الاستغراقية هذه على هذا المفرد الذي هو جمع دل على العموم، والدليل على العموم شيئان، الدليل على العموم هنا شيئان، الأول وجود الاستغراقية الإنسان، فهذا مستغرق لجميع الإنسان ولا لا؟ جميع بني الإنسان، إن الإنسان، فأل هنا للاستغراق ركبت مع هذا المفرد، فجميع جنس الإنسان في خسارة. الثاني الذي دلنا على أنها للعموم الاستثناء، الاستثناء حيث قال ربنا تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، فلو لم يفهم منها العموم لما جاء الاستثناء لإخراج طائفة من الجمع المستغرق هذا في المدلول. المدلول الجمع عندنا هو الإنسان ولا لا؟ الجمع عندنا هو الإنسان، وإن كان لفظه مفرد لكن مراد به الجنس. الثاني أنه دخلت عليه أن الاستغراقية، نعم. ثالث هذا يدل على ما؟ على الاستغراق لجميع جنس الإنسان. فلما كان هذا متبادرا إلى الذهن استثنى الله سبحانه وتعالى طائفة من هذا الجنس فقال إلا الذين آمنوا. والاستثناء يقول فيه العلماء، علماء الأصول والفقهاء يقولون الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، وهذا صحيح، إذ لو لم يكن فيه إفادة هذا العموم لما حصل هذا منه. فلما خشي أن يتوهم جميع بني الإنسان في خسارة استثني من هذا العام فقيل إلا الذين آمنوا، فهذا مستثنى من المدلول الذي تستغرقه ال مع الاسم المفرد ولا لا؟ فإذا الاستثناء معيار العموم، يعني ميزان يدل على العموم، هذا المعيار وزن يوزن به هذه الدلالات على أن هذا يفيد العموم، المعيار فيه الاستثناء. حينما تقول جاء القوم أو دخل الطلاب، هذا ما هو عموم؟ دخل الطلاب المسجد أو الفصول، ما هو عموم، لكن بقي واحد قلت إلا زيدا، هذا ما هو استثناء، استثناء، فقد خرج هذا المستثنى من الاستغراق الذي دخلت عليه ال في الطلاب، فخرج من المدلول، فلم يستغرق هذا اللفظ جميع أفراد المدلول الذين هم من الطلاب، دخل الطلاب، دخل المصلون المسجد، بقي اثنين ثلاثة، قلت إلا زيدا من الناس مثلا، نعم، فهذا لم يدخل في المدلول في الاستغراق فبقي، فهو معيار العموم، معيار على أن الدليل على أن النص الأول للعموم، أفاد العموم. الثاني، الثاني اسم الجمع المعرف باللام، اسم الجمع المعرف باللام، مثاله قول ربنا تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء. الرجال ما هو اسم جمع؟ الرجال اسم جمع ودخلت عليه ال، فهذا اسم جمع الرجال معرف بال الرجال، فهذا يدل على ما؟ يدل على العموم، جميع الرجال لهم هذا، لهم حق القوامة على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإن كان الدين موجودا في عباد الله المؤمنين فنعم، وإلا فبقي أصل القوامة من حيث النظر إلى الذكورة، لأن الرجل كامل القوامة، كامل العقل، كامل النظر، كامل القوى، المرأة دون ذلك، والدليل على هذا بما فضل الله إيش؟ بعضهم على بعض، فالله فضل الذكور بشيء في أصل التركيب، أصل التركيب، أصل الخلقة، ولولا ذلك ما خلقت المرأة من الرجل، فالأصل هو الرجل. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فالأصل هو الرجل، فالفخر للرجل على المرأة من حيث وجودها، إذ هي طلعت منه، واليوم هو تريد أن تستأسد عليه، اليوم هي تريد أن تستأسد عليه، فالله جل وعلا يقول بما فضل الله به بعضهم على بعض، يعني في أصل التكوين والخلقة، ثم قال وبما أنفقوا. الشاهد قوله الرجال، فإن ال دخلت على اسم الجمع المعرف فأفادته هذا الاستغراق، ومثله أيضا قول الله تبارك وتعالى في الاستئذان، في آية الاستئذان وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فهذا من الأسماء التي لها مفرد، الرجال لها مفرد، هو اسم جمع له مفرد، يقال رجل، الأطفال جمع وله مفرد طفل، فلما دخلت عليه ال أفادت العموم، إذ جميع هؤلاء الأطفال الذين يوصفون بأنهم بلغوا الحلم يجب عليهم أن يستأذنوا، يجب عليهم أن يستأذنوا، فهذا اسم الجمع المعرف باللام أفاد العموم. مثله قد أفلح المؤمنون، وهكذا قل ما شئت في هذه الأمثلة، فإن اسم الجمع هنا بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي يعني اللفظة هذه دلت على جماعة هنا، فدخلت عليها ال فأفادت هذا العموم. ثم قال أيضا الثالث الأسماء إيش؟ المبهمة، الأسماء المبهمة، وهذا النوع الثالث فرع تحته، جاء تحته بصور، فقال كمن في من يعقل، يعني اسم الشرط من، كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل. فمن شرطية، فأسماء الشرط تدخل في هذا، في الأسماء المبهمة، من يعمل سوءا يجزى به، فهذا يفيدنا العموم ولا لا؟ من يعمل سوءا مبهم يجزى به، فهذا اسم شرط مبهم أفاد العموم، كل من عمل سوءا فإنه سيجزى به. ومثله ما، من تستعمل للعاقل من يعمل، أما ما فلغير العاقل، فهي تفيد العموم لكنها في غير العاقل. مثاله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فهنا جاءت ما لغير العاقل، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فأفادت العموم في جميع أعمال الخير، فهذا يفيدنا العموم. كذلك قال وأي، أي في الجميع، يعني أن أي تكون شرطية وتكون استفهامية وتكون موصولة، أي في الجميع في جميع الصور هذه تفيد إيش؟ تفيدنا أيضا العموم، كما قلنا في قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. نعم، فكون أي للشرط قول الله تبارك وتعالى قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فأي هنا أفادت العموم، عمت هذا أو هذا، أي الأجلين أنا عملته فإنه يدخل تحتها ولا لا؟ يدخل تحت أي ولا لا؟ إن قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، هذا نوع أو قسم، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أخذت هذا أو أخذت هذا، فإذا أيما الأجلين، أي هنا استغرقت النوعين ولا لا؟ هذا أو هذا، كلاهما داخل ولم يختص واحد منهما، فهذا هو معنى إفادة أي للعموم. وكذلك الاستفهام، تأتي أي استفهامية كما قال جل وعلا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، فالحزبان هل هو هذا أو هذا؟ إلى الآن ما تبين لنا. نعم، لكن لو طلع هذا أليس داخل تحت أي؟ ولو طلع هذا أليس داخل تحت أي؟ فإذا أي شملت الاثنين، شملت هذين الطرفين جميعا، فهي استفهامية لنعلم أي الحزبين، أي الحزبين أحصى، فهي استفهامية. ومن من فوائدها أنها عامة، أفادتنا في ذلك العموم. ومثله الموصولة، مثله أي الموصولة، كما قال الله تبارك وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. الشاهد من كل أمة ينزع من اتصف بهذا الوصف، فشملتهم أي ولا لا؟ شملتهم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا بعد ذلك، لكن الأول لا، ننزع من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، فأفادت أفادت العموم. ومثله أيضا أين في المكان، وأين تكون استفهامية للسؤال عن المكان، كما قال الله جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت، والمعنى في أي مكان كنتم، في أي مكان كنتم، أينما تكونوا يدرككم الموت. أين هنا؟ قال في الزمان، فأين تأتي للزمان وتأتي شرطية، تأتي شرطية، فهنا قال وأين في المكان، أينما تكونوا في أي مكان يدرككم الموت، ذكر المكان يدرككم الموت، سواء كنتم في الأرض أو في السماء، أين في البحار، أينما كنتم سيأتيكم هذا الموت أينما ذهبتم. فهي أين في المكان، أي مكان كنتم فيه ستموتون، سيلحق بكم الموت، فأفادت العموم ولا لا؟ فإن أين هنا في المكان، أين في المكان، وتأتي أيضا شرطية وتفيد أيضا العموم. قال رحمه الله ومتى في الزمان، كما أنه أين في المكان متى في الزمان، يعني أن متى تكون استفهامية وتفيد الاستغراق في هذا الزمان، متى هذه استفهامية، ولكن الاستفهام بها في الزمان وتستغرق جميع الزمان، متى الله أعلم به. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، متى. فهذا السؤال الاستفهام متى نصر الله، هل هو سؤال عن المكان ولا عن الزمان؟ متى لا يدرى، الله أعلم به، فهو مستغرق لجميع الزمان، فحينئذ يكون مفيدا للعموم، ممكن اليوم، ممكن غدا، ممكن بعد غد، بعد سنة، بعد 10 سنين كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد لا يأتي إلا بعد أيضا ذلكم الداعية المصلح، فيكون في عقبه، في عقبه ومن جاء بعده يأتي نصر الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذه الأداة التي هي متى في الزمان أفادت العموم، وقد تكون أيضا متى شرطية، متى شرطية، متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي، متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد الجواب، تجد خير نار عندها خير موقدي، فهذه متى تأتي أيضا إيش شرطية وتفيد العموم، يعني في أي وقت ستأتي تجد، صح ولا لا؟ متى نصر الله يعني في أي وقت، في أي زمن، فأفادتنا العموم في الزمان. متى تأتيه في أي وقت، تأتيه في النهار، تأتيه في الليل، تأتيه العصر، تأتيه الظهر، تأتيه الفجر، تأتيه قبل الفجر، أي وقت، متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره في الصحراء، ترى النار من بعيد فأنت تعشو إليها كمن يضعف النظر لبعدها، تجد خير نار عندها خير موقدي. فهنا متى جاءت للشرط، وكذلك يقول رحمه الله ما في الاستفهام والجزاء وغيره، مثل ما تقدم في هذه الأحرف التي تقدمت معنا. قال رحمه الله والرابع في بيان الرابع من هذا لا في النكرات كقولك لا رجل في الدار. المراد أن من صيغ العموم لا إذا جاءت هذه في النكرات، حرف لا إذا جاءك في النكرات، فالمراد أن لا المركبة مع النكرة تفيد العموم، أن لا المركبة هذا هو المراد لا في النكرات، يعني الكلام إن لا المركبة في النكرات تفيد العموم وهي على أنواع، تفيد العموم وهي على أنواع. فمثلا لا هذه تركب تكون في سياق النفي، تكون في سياق النفي قول الله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نفى هذا كله فهي مفيدة للنفي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن فرض الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فأفادتنا لا المركبة مع النكرة هنا التي هي في سياق النفي العموم. الرفث فلا رفث يعني جميع أنواع الرفث صغيرا كان أو كبيرا، أليس كذلك؟ ومثله فسوق صغيرا كان أو كبيرا، ومثله جدال قليلا كان أو كثيرا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد تكون لا هذه المركبة مع النكرة تكون في سياق النهي كقول الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فقوله فلا تدعوا مع الله أحدا جاءت لا النافية في النكرة، هذه جاءت لا مركبة مع النكرة في سياق النهي لا تدعوا، فأفادتنا إيش؟ العموم، فلا تدعوا مع الله أحدا يعني مخلوقا إنسيا جنيا حجرا شيطانا نجما قمرا شمسا ونحو ذلك أحدا، فإن أحدا نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي مركبة معها لا، فإن لا في النكرات إذا جاءت على هذا النحو أفادت العموم. أحدا أي أحد، عاقل غير عاقل، ومثله أيضا لا المركبة مع النكرة في سياق الشرط، في سياق الشرط، فإن هذه تفيد أيضا العموم. والدليل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فإن شرطية، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأملا، أي إن أحد طلب منك من أهل الشرك إجارة فلا ترده، فهي تشمل أي أحد طلب منك هذا أجره حتى يسمع القرآن، أبلغه أعطيه الأمان حتى يسمع القرآن ثم بعد ذلك يكون لك وله شأن آخر. ومثله أيضا تكون في سياق الاستفهام الإنكاري، وهذا كله يفيدنا العموم، يفيدنا العموم. ومثله أيضا ما مثل به المصنف رحمه الله بقوله لا رجل في الدار، فهل تفهم أن زيد موجود؟ طيب هل تفهم مثلا أن ابنك الطفل محمد موجود؟ لا. لما؟ لأنه رجل ولا لا؟ الطفل رجل، فهنا يقول لا رجل في الدار، فيخرج الرجل الكبير ويخرج الرجل الصغير إذ شملت الجميع فأفادتك العموم. وهذا من فوائد لا إذا تركبت مع النكرات. فعندك مثلا رجل نكرة، رجل نكرة، أدخلت عليها لا فقلت لا رجل في الدار، فإذا انتفى أن يكون في الدار أحد موجود صغيرا كان أو كبيرا حتى لو كان طفلا، لأنه رجل، لأنه رجل. وهذا من صفات أو أما هذا من فوائد هذا الحرف إذا تركب مع النكرة فإنه يفيدك العموم الذي لا يخرج عن مدلوله جزء من أجزائه. قال رحمه الله: والعموم، اقرأ علينا والعموم. قال رحمه الله: نعم. والعموم من صفات الظن. نعم. ولا يجوز جعل العموم في غيره. نعم. وما يجري مجراه. نعم. والخاص يقابل العام. نعم. العموم من صفات النطق. هناك صيغ أخرى لكن لا نأتيها لأن الوقت لا يتسع. فيقول العموم، لكن من أشهر ما يذكر في هذا قبل أن ننتقل، كل، كل، فإنها أم في الباب. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكل أم في هذا الباب في إفادة العموم. ومثل كل جميع، فإذا هم جميع لدينا محضرون. هل بقي أحد تخلف عن الحشر؟ بقي أحد؟ كلهم جيء بهم يوم القيامة، والدليل عليه جميع لدينا محضرون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ولا لا؟ الكل والجمع جاء كله هنا، وهذا تأكيد بعد تأكيد. كل أفادت العموم، وأجمع جميع أفادت أيضا التوكيد. فهذا أيضا من الألفاظ التي تفيد العموم. ننتقل بعد ذلك إلى قوله: والخاص والعموم من صفات النطق. نعم، أعد علينا مرة أخرى. قال رحمه الله: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز جعل العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. وما يجري مجراه، هذا الكلام يعني منه رحمه الله أن العموم إنما هو من صفات الألفاظ، يتعلق بالكلام، من صفات الألفاظ. العموم من صفات النطق، يعني أن العموم إنما هو من صفات الألفاظ، من دلالات الألفاظ. فيقال مثلا هذا لفظ عام، تقول أنت هذا لفظ عام، فإذا العموم من دلالات مختص بالألفاظ، فلا تدخل فيه الأفعال، فلا تدخل فيه الأفعال. فهذا معنى قولنا العموم من دلالات، من دلالات الألفاظ. وهذا هو الذي قاله من صفات النطق، فإن النطق هو اللفظ، فإن النطق هو اللفظ. ويدل عليه أيضا قوله صراحة: ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل. فدل هذا على أن الفعل لا يقال فيه إن من صفات إيش؟ العموم. إن من صفاته العموم، فالفعل ليس من صيغ العموم. وأما الصيغ فإنها متعلقة بالمنطوق، دلالاته دلالات الألفاظ. فيقال هذا لفظ عام، هذا لفظ يدل على العموم. ولا تقول، ولا تقل هذا فعل عام، ولا تقل هذا الفعل يدل على العموم. لما؟ لأن هذا الوصف إنما هو مختص بالنطق، إنما هو مختص بالنطق. فالفعل خارج، فالفعل خارج، ومثله قوله رحمه الله وما يجري مجراه، يعني ما يجري مجرى الفعل، ما يجري مجرى الفعل. الذي يجري مجرى الفعل القضايا والأحكام، الذي يجري مجرى الفعل القضايا والأحكام. فمثلا حينما يقضي الشارع صلى الله عليه وسلم لشخص على أخيه، فإن هذا القضاء لا يعم كل صورة، لا يعم كل صورة. لما؟ لاحتمال وجود المانع في هذه الصورة الثانية الذي توفر في الأولى ولم يتوفر في الثانية، فالثانية لا تلحق بالأولى مباشرة، فلا يقال إن هذا الفعل يفيد إيش؟ العموم. فهذا القضاء لا يفيد عموما، هذا الحكم لا يفيد عموما. فهذا معنى قوله وما يجري مجراه، فإن الحكم المعين لا يعم كل صورة ظهر لنا أنها مشابهة للأولى، للصورة التي صدر فيها هذا الحكم وهذا القضاء. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هناك مانع يمنع من الإلحاق، فإذا ما يمكن أن يكون هذا الفعل دالا على العموم. وسيأتينا إن شاء الله مزيد بيان إذا اتسع لنا الوقت. لكن يقال الفعل يدل على الإطلاق، الفعل هكذا عند الأصوليين يقولون الفعل يدل على الإطلاق. كيف؟ قالوا لأن هذه الأفعال ليس فيها عموم، وإنما فيها مطلق الفعل، مطلق الفعل، مطلق القضاء من هذا القاضي. فلما كان كذلك دل على الإطلاق، يعني إطلاق هذا الفعل قد ينطبق وقد لا، قد لا ينطبق، فهو مطلق، فهو مطلق. فأنت تنظر إلى هذا الفعل لا تجد من صفاته إلا الإطلاق، إذ فعل هذا وأطلق الأمر فيه، أطلق الفعل هذا ولم ينص فيه بنص بالنطق، وإنما فعل ذلك وأطلقه، حكم فيه وأطلقه، قضى فيه وأطلقه. فيقال فعل إيش؟ مطلق، الأفعال مطلقة، والألفاظ يقال فيها عامة، فالأفعال مطلقة والألفاظ عامة. وسيأتي إن شاء الله تعالى إن وصلنا إلى الخاص ما يوضح هذا. هات. والخاص يقابل العام. نعم. والتخصيص تمييز معنى الجملة. والخاص يقابل العام. نعم. والتخصيص تمييز معنى الجملة. نعم. وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. نعم. المتصل الاستثناء والتقييد بالشرط. والتقييد بالشرط. والتقييد بالصفة. نعم. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط، بشرط أن يبقى للمستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. نعم. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. نعم. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. نعم. والمقيد بالصفة. هذا القول منه رحمه الله تعالى يقول الخاص يقابل العام، الخاص يقابل العام، يعني الذي تقدم معنا. الخاص في اللغة هو اللفظ الذي يدل على الانفراد، الخاص في اللغة هو اللفظ الذي يدل على الانفراد، وقطع الاشتراك مع الآخر مع الغير، هذا هو الخاص، اللفظ الذي يدل على الانفراد وقطع الاشتراك مع الآخر أو مع الغير، مأخوذ من قولك خص فلان فلانا بكذا، خص فلان فلانا بكذا يعني أفرده به، مأخوذ من قولك خص فلان فلانا بكذا، المعنى أنه إيش؟ أفرده به، فلم يشرك معه غيره، فلم يشرك معه غيره. وأما في الاصطلاح فيقول المصنف رحمه الله التخصيص تمييز بعض الجملة، التخصيص تمييز بعض الجملة، ولك أن تقول في التخصيص هو اللفظ الذي يدل على محفور، التخصيص ضد التعميم وهو اللفظ الذي يدل على محصور، لأن التعميم لا يدل على محصور، أما التخصيص فأنت خصصت فلانا بكذا، فحينما تقول خص فلان فلانا بكذا هذا هو اللفظ الذي يدل على محصور. ولك أيضا أن تقول، وهذا موجود أيضا في كتب بعض الأصول بل في كثير منها، لك أن تقول إنه قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده، وهذا موجود في كتب الأصول بكثرة التعريف بهذا اللفظ، قصر العام على بعض أفراده. مثال ذلك لو قلت حضر أبنائي أو أولادي إلا فلانا، حضر أولادي إلا فلانا، ففلان هذا فرد من أفراد العام، فرد من أفراد العام، حضر أولادي، هذا اللفظ عام يشمل جميع أولادي أليس كذلك، إلا فلانا، فأنت قد أخرجت فلانا من الحكم العام الذي انتظمه قولك حضر أولادي، وأخرجته بالاستثناء، أخرجته بأداة الاستثناء، فهذا يكون إيش؟ خاصا. ويقال فيه هو العام المخصوص، يطلق عليه أهل الأصول العام المخصوص، العام المخصوص حضر أولادي إلا فلان، عام مخصوص منهم فلان، فهذا يقال فيه العام المخصوص. والدليل الذي يخرج به بعض أفراد العام من العموم يسمى إيش؟ المخصص. الدليل الذي نخرج به هذا الجزء المستثنى من العموم يسمى عند الأصوليين مخصص، وهذا المخصص ينقسم إلى قسمين كما ذكر المصنف، هذا المخصص ينقسم إلى قسمين كما ذكر المصنف، الأول مخصص متصل والثاني مخصص منفصل، الأول مخصص متصل، فلو قلت ما هو المخصص المتصل؟ قالوا هو الذي لا يستقل بنفسه، المخصص المتصل هذا هو الذي لا يستطيع الاستقلال بنفسه. يعني جاءنا هنا ما هو مستقل بنفسه، وإنما جاءنا متصل بذلك العام، جاءنا هذا متصل بذلك العام. كيف؟ يعني جاء هو إياه في دليل واحد، جاء هو وإياه في دليل واحد، العام والمخصص له جاء في سياق واحد. مثاله قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس هذا إيش؟ عام، هذا عام. وقوله من استطاع خاص، خص هذا الحكم بالمستطيع، خص هذا الحكم بالمستطيع، فهو إخراج لهذا الجزء من العموم، ألا وهو غير المستطيع يخرج ممن وجب عليه الحج. ولله على الناس حج البيت، فيخرج حينئذ بهذا من العموم، فيقال فيه إن هذا مخصوص والمخصص فيه متصل من استطاع إليه سبيلا، إذ المخصص متصل لم يقم بنفسه، لم يقم بنفسه، وإنما جاء معه في دليل واحد، ما جاء مستقل في دليل مستقل في نص آخر، وإنما جاء معه في نص واحد، في نص واحد، فهذا يسمى المخصص المتصل. والثاني المخصص المنفصل، يعني أن هذا يأتي في دليل وهذا يأتي في دليل، يعني هذا يأتي في نص وهذا يأتي في نص، هذا يأتي في نص وهذا يأتي في نص. مثاله قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا لا؟ يوصيكم الله في أولادكم، فلفظ أولاد هذا عام، لفظ أولاد عام، جاءت الآية عامة: يوصيكم الله في أولادكم. ومثله أيضا الأدلة الأخرى التي وردت في الإرث مطلقة، خصت بالنص الذي جاء في السنة فقضي به عليها، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، أليس كذلك؟ طيب، حينما يقول يوصيكم الله في أولادكم ويكون ابنك كافر، نعم نعم، الولد ابن ولا بنت يكون كافرا، فهل له حق في الإرث؟ لا حق له في الإرث. طيب الآية عامة، كيف خصصت الدليل هذا؟ خصصناه بدليل آخر إيش؟ خارجي، خارج عن هذا الدليل، لم يأتي معه في سياق واحد، فقيل في هذا المخصص وأمثاله إنه مخصص منفصل، مخصص منفصل. هذا المخصص المنفصل سمي منفصلا لكونه جاء في دليل مستقل، فقضي بهذا على أن الإرث إنما يكون مع اتحاد الدين، مع اتحاد الدين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث قال فيها: واختلاف ديني، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين، يقول النظم. فالشاهد هذا الذي خصصنا به هذا الدليل يسمى مخصصا منفصلا. تكلم المصنف رحمه الله تعالى على أنواع المخصص المتصل، ألا وهو الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. فأما الاستثناء فظاهر، كما تقول حضر الطلاب إلا محمدا، حضر الطلاب إلا محمدا، فهذا مخصص بالاستثناء. فهذا الاستثناء أخرج محمدا من ماذا؟ من الحكم الذي حكم به لهؤلاء الطلاب، الذي حكم به لهؤلاء الطلاب في الحضور، فلا يكون من جنسهم ويكون مستثنا خارجا عن هؤلاء تماما وغاير في الحكم، فالحكم عدم الحضور، فخرج من الحضور إلى عدم الحضور. الشرط المستثنى بالشرط هذا نوع آخر، وهو من التخصيص المتصل. مثال ذلك إذا أردت أن تستثني في هذا الباب فإنك تقول إن كان المبشر صادقا فأعطه البشارة، إن صدق المبشر فأعطه البشارة، أو إن صدق المبشر فأثبه، إن صدق المبشر فأثبه يعني أعطه الأجر الثواب على بشارته. فهذا تقييد بشرط، تقييد بشرط وهو الصدق، فإن بعض المبشرين قد يأتيك ويطلع كاذب، يعني في الأيام هذه أيام النجاح مثلا جاءك مبشر قال ابنك نجح، قلت دوك هذه 500، تبين أنه كذب هذا 500. نعم، فإذا إن صدق المبشر فأثبه، أعطه البشارة، تبين أنه مخطي لك الحق ولا لا؟ لك الحق، ترجع تأخذ دراهمك منه لأنه ما صدق، فأنت قد خصصته بهذا الشرط، إن صدق المبشر فأثبه، فإذا لم يصدق يستحق الإثابة ولا لا؟ ما يستحق الإثابة، فترجع عليه تأخذ فلوسك منه لأنه تبين سواء قال أنا أخطأت أو لا، يعني كان كاذب أنت لا تعلمه، أو قيل إنه أخطأ وما قصد إراعتك وإخافتك لكنه أخطأ ووهم، قل على كل حال سواء كنت هذا أو ذاك الله يتولاك، هات الفلوس. نعم، فإنك حينئذ تخصصه بهذا الشرط، تخصصه بهذا الشرط، فإن لم يصدق فلا إثابة له. وقوله رحمه الله تعالى والتقييد بالصفة، التقييد بالصفة، التقييد بالصفة من المخصص المتصل. فمثلا لو قلت وأنت مدير مدرسة لواحد من المعلمين عندك كافئ المتفوقين، كافئ المتفوقين، فهذا تخصيص بإيش؟ بصفة، كافئ المتفوقين، فإنك حينئذ خصصتهم بإيش؟ بصفة التفوق. فلو أعطينا واحدا مثلا كما يقولون الآن درع وأعطينا جائزة وطلع الخطأ في الجمع، هل يدخل ولا ما يدخل؟ ما يدخل في هذا الخطاب، حينما نقول هذه الصورة خاصة بالمتفوقين، وهذا قد أخطئ في الجمع فتبين أنه غير متفوق، تبغون تجبرون خاطر هذا شيء، لكن أن يدخل مع هؤلاء المخصوصين الذين خصوا بالتفوق فيستحق ما استحقوا، لا، لا يستحق ذلك. فهذا تقييد بالصفة، والتقييد بالصفة تخصيص متصل، تخصيص متصل، إذ من اتصف بهذه الصفة فإنه يعطى، ومن لم يتصف بهذه الصفة فإنه لا يعطى. فالاتصال فيه بالصفة، بالصفة، فإذا انفصلت عنه لا يعد مخصوصا، إذا انفصلت هذه الصفة عنه لا يعد مخصوصا. هات ما بعده. قال رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع. لا، باقي باقي. والاستثناء، أيوة، والاستثناء، أيوة، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. أنا أكثرت عليك تقرأ اليوم لأني ما جئت بنظارة وهذا لا أرى منه، يعني ما أرى فيه كثيرا، الحرف صغير. نعم. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. أيوة، نعم. إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. نعم. وبشرطه أن يكون متصلا بالكلام. ها. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. نعم. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. نعم. والشرط هذا، هذا المخصص المتصل يكون بالاستثناء قلنا، وبالتقييد بالشرط، وبالتقييد بالصفة. فأول شيء هو الاستثناء. قال فيه الاستثناء الآن بدأ يعني يأخذه جزءا جزءا. قال: الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا تعريفه، إخراج ما لولاه لدخل بالكلام، يعني لولا ذلك الإخراج حاصل، لولا ذلك الإخراج حاصل لدخل المخرج في حكم الكلام السابق، المخرج منه، لولا، هذا معنى الكلام، يعني لولا ذلك الإخراج، يعني لولا ذلك الإخراج حاصل منك أنت أيها المستثني لدخل ذلك المخرج، لدخل ذلك المخرج الذي هو من؟ المستثنى، لدخل ذلك المخرج الذي هو المستثنى في حكم الكلام السابق، في حكم الكلام السابق يدخل في العموم، لكن أنت لما خصصته بالاستثناء أخرجته من هذا العموم. فهذا معنى قوله إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وهذا يكون بأداة الاستثناء إلا، بأداة الاستثناء إلا، أو بإحدى أخواتها مثل غير ونحو ذلك، إلا وغير ونحو ذلك من بقايا، من بقيات، من بقية الأدوات في هذا. فلو قلت دخل الطلاب إلا محمدا، لو قلت دخل الطلاب مثالا الأول إلا محمدا، فإن محمدا هذا أخرجته أنت. نعم. ولولا هذا الاستثناء الذي هو قولك إلا، لولا هذا الاستثناء، لولاه، لولا هذا الاستثناء لدخل محمد في الكلام، لدخل محمد في الكلام. وإنما يقول رحمه الله يصح بشرط أن يبقى من المستثنى شيء منه. هذا فيه بيان شروط الاستثناء، أنه لا بد أن تتوافر هذه الشروط. يقول: وإنما يصح، يعني هذا الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، هذا الشرط الأول. وأيضا أن يكون متصلا بالكلام، هذا الشرط إيش الثاني. فإذا الاستثناء يصح بهذين الشرطين. يقول لنا الجويني إن الاستثناء الذي هو إخراج ما لولاه، يعني بهذا الاستثناء لدخل في الكلام، يصح بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يبقى عندنا شيء من المستثنى منه، جزء جزء من هذا المستثنى، يعني القاعدة الجزء جزء من الأم من الكل. القاعدة مثلا عندنا فيها 20 طالبا، أو هذه القاعة عندنا فيها 100 طالب، أو هذه الصرة فيها 1000 ريال، أو هذا الصندوق فيه 100 دينار. فأنت حتى يصح الاستثناء لا بد أن يبقى جزء من هذا المجموع الكلي، فإذا لم يبقى الجزء فهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. فيقول لابد حتى يصح الاستثناء لابد أن يجتمع هذا، يحصل هذا الشرط وهذا الشرط. فمن شرطه أن يبقى من المستثنى منه شيئا. فمثال ذلك أن تقول لزيد علي 10 دراهم إلا 3، لزيد علي 10 دراهم إلا 3، فيثبت في حقه في ذمتك كم؟ 7. هذه الصورة لا إشكال فيها. لو قلت لزيد علي 10 دراهم إلا 5، يعني النصف، ثبتت له 5، أيضا هذه لا إشكال فيها، فيلزمك 5. فإذا كان النصف جاز، وكذلك إذا كان أقل من النصف جاز، لكن لو قلت له علي 10 إلا 10، هذا يصح؟ 100 إلا 100 يصح؟ لا يصح، لأن هذا من اللغو، هذا يسمى إيش؟ لغو، إذ لم يبق من المستثنى منه شيء، لم يبق من المستثنى منه شيء. ونحن نشترط أن يبقى من المستثنى منه شيء، فحينما تقول له علي 100 إلا 100، 1000 إلا 1000، 5 إلا 5، 10 إلا 10، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لغو. نعم، لو قلت له علي 10 إلا 6 إلا 7، هذا يصح، وإن كان فيه خلاف، لكن الصحيح أنه يصح، الصحيح أنه يصح، والمذهب عندنا عدم صحته، لكن الصحيح أنه يصح. الشرط الثاني أن يكون هذا الاستثناء متصلا بالكلام، يعني أن يكون هذا الاستثناء متصل بالكلام، يعني لم ينقطع، لم ينقطع الكلام فيه. فمثلا لو قلت اعطي عمالي إلا صالحا، اعطهم إلا صالحا، فهذا متصل بالكلام ولا لا؟ واتصاله أنه جاء عقب المستثنى منه مباشرة، هذا وجه الاتصال، أنه جاء عقب المستثنى منه مباشرة، فليس هناك فاصل، هذا معنى قوله متصل، يعني جاء عقب المستثنى منه مباشرة، ليس بينهما فاصل، ليس بينهما فاصلا. نعم فاصل. ولو قلت أيضا أحضر أولادي إلا محمدا، فإنه مثله، فيجب إحضار هؤلاء إلا محمد، فقد تريد عقاب هؤلاء، ومحمد أنت راضي عنه ما تريد عقوبته، فتأخر، استثنيته بهذا. مثله أيضا جميع الصور التي تقال أكرم المدرسين إلا فلانا أكرم الطلاب إلا فلانا لأمر ما أنت تعلمه، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال فيما كان ظاهره عدم الاتصال، يعني حصل فيه فاصل، فهل يصح أو لا يصح؟ هذا باب. فنحن نقول ما كان ظاهره عدم الاتصال على نوعين، ما كان ظاهره عدم الاتصال على نوعين، إما أن يكون ظاهره عدم الاتصال والسبب فيه راجع إلى أمر اختياري، فهذا لا يكون متصلا، الراجع فيه إلى أمر اختياري. مثلا نعود فنقول يا عدنان ما هو موجود هذا، نقول إن هذا الفاصل الذي يحصل أحيانا من الإنسان فيقطع الاتصال، هل إذا حصل هذا الفاصل ولم يتصل الاستثناء هل يقبل أو لا يقبل؟ نقول هذا الفاصل ينظر فيه، لا يخلو من واحد من أمرين، إما أن يكون هذا الفاصل اختياري، بمعنى أنه تكلم وفصل استثناءه بالحديث مع الأخ خالد العوام وذهب يتحدث حتى فرغ ثم قال إلا فلانا أو إلا كذا وكذا، فهل هذا يقبل في الاستثناء؟ لا يقبل، لأنه قطع هذا الفاصل، هذا الاستثناء بفاصل في اختياره، فحينئذ لا يتصل المستثنى بالمستثنى منه، لا يتصل المستثنى بالمستثنى منه، فلا يوقع الحكم فيه. الصورة الثانية أن يكون هذا الفاصل اضطراريا على غير أو بغير رغبة المتكلم من غير مراده، فمثلا قال أكرم أولادي إلا، ثم عطس أو سعل أو شرق غص بالماء ونحو ذلك، فحتى يتخلص ويستطيع الكلام، وهذا يحصل ويستطيع الكلام، قال إن عبيدي لا يحررون إلا وأراد فلان، ثم غص شرق، ثم بعد لحظات أطلق الله لسانه فانفتح فقال إلا زيد، إلا زيدا، زيد له فائدة هنا ولا لا؟ حصول التحرير من الرق ولا لا؟ أليس كذلك؟ فحصول التحرير من الرق من الفوائد التي يحصل عليها هذا الرفيق، فهل ينقطع الحكم ولا لا ينقطع؟ الصواب أنه في مثل هذه الحالة لا ينقطع، وذلك لأن الفاصل كان خارجا عن إرادة المتكلم من السعال والشرق بالماء أو بالريق ونحو ذلك، فنحن نقول الصورة هذه حكمها حكم الاتصال، حكمها حكم الاتصال، وحينئذ فإنا نوقع الحكم الشرعي على هذا الرقيق فنبشره بأنه عتق، وهذا من الله تبارك وتعالى نعمة عليه. نعم، قال بعد ذلك والشرط يجوز، قال رحمه الله نعم نعم نعم، قال رحمه الله هذا الذي أقول لك أنا الآن ما أشوف، لأن الخط ما شاء الله أخونا الذي طبع هذه المذكرة طبعه دقيق، نعم كأنك قبل 100 سنة، نعم يكفي يكفي يكفي هذا، لأن هذا أحسن المثل فيه، اقرأ علينا هذا المثل فيه لا يشاركه غيره، نعم ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، نعم نعم. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. نعم، هاتان مسألتان في الاستثناء. المسألة الأولى هي هل يجوز أن يقدم الاستثناء على المستثنى منه؟ الجواب نعم. الجواب هل يجوز أن يقدم المستثنى على المستثنى منه؟ الجواب نعم. والدليل عليه وقوع ذلك في كلام العرب كثيرا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله، جاء الاستثناء إن شاء الله، ولما يأتي المستثنى منه، فالأصل أن يتقدم هذا على هذا، أليس كذلك؟ أدخل أولادي إلا نعم فلانا، فالأصل أن يتقدم المستثنى منه وبعد ذلك يأتي المستثنى. فهنا يقول إني والله إن شاء الله، تقدم الاستثناء على المستثنى منه، والأصل أن يتقدم المستثنى منه على المستثنى. هذه صحيحة، الصورة هذه صحيحة، ولذلك قال فيها الماتر رحمه الله تعالى: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ولهذا كلنا نعلم طلبة العلم في البخاري رحمه الله تعالى في صحيح البخاري باب الاستثناء في الأيمان، ذكر تحته هذا الحديث الاستثناء في الأيمان. فلو كان هذا غير جائز فهل ينعقد ولا ما ينعقد؟ لو كان غير جائز تنعقد مثل هذه ولا لا؟ ينعقد هذا الاستثناء ولا لا؟ إذا كان غير جائز ما ينعقد، لكنه منعقد. فقال باب الاستثناء، يعني هذا الاستثناء لا يتأثر إذا تقدم الاستثناء على المستثنى منه، فإنه لا يؤثر فيه. وساق تحته هذا الحديث: إني والله إن شاء الله، هذا الاستثناء. نعم، تقدم الاستثناء والمستثنى منه لما يأتي بعد، وهو لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وجئت الذي هو خير، وهذا موجود في كلام العرب. والمسألة الثانية قوله رحمه الله: ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره. أما من الجنس فلا إشكال، أما من الجنس فلا إشكال، هذه المسألة الثانية، وذلك لأنه متصل. أما من الجنس، الاستثناء من الجنس لا إشكال فيه، وذلك لأنه متصل به، وذلك لأنه إيش؟ متصل به، إذ المستثنى جزء منه. أما من الجنس فلا إشكال، وذلك لأنه متصل به. لماذا؟ لأن المستثنى جزء من المستثنى منه، كمثالنا السابق: جاء الطلاب إلا محمدا، أو إلا زيدا، أكرمت أبنائي إلا صالحا، ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه، لأن هذا المستثنى من جنس المستثنى منه، متصل به من الجنس الواحد. لكن إذا كان من غير جنسه، إذا كان من غير جنسه، فهذا الذي يسمى المنقطع، هذا الذي يسمى إيش؟ المنقطع، كقولك: جاء القوم إلا حمارا، أو إلا فرسا، نعم، جاء القوم إلا حمارا إلا فرسا، فهذا منقطع، لأن هذا الفرس ليس من جنس، ليس من الجنس الذي استثني منه. نعم، فوجه اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه وهو الاستثناء، وجهه أنك أنت حينما تستثني تخرج بعض ما دخل في المستثنى منه. زيد من جملة الطلاب، محمد من جملة أبنائي، أليس كذلك؟ لكن حينما تستثني من القوم فرس أو من القوم حمار، نعم، هل يقع هذا؟ قال: لأنه ليس من جنسه، هل يقع؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول: ويجوز الاستثناء من غير الجنس، يجوز أن يستثنى من غير الجنس. فهنا مشى فيه رحمه الله تعالى على ما عليه أكثر الأصوليين وجماهير الأصوليين، مشى هنا في الورقات على ما عليه جماهير الأصوليين، إذ إنهم يجيزون ذلك، يجيزون أن يستثنى نعم من الجنس ومن غيره، ويستدلون على ذلك بأدلة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهذا مذكور كتب الأصول تقريبا جميعا إذا ذكرت هذا المثال أو هذا الصنف يذكرون هذا الدليل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة. فهل هذه التجارة التي استثنيت دخلت في الأصل ولا ما دخلت؟ ما دخلت، ليست من جنسه، ليست من جنس الأكل للمال الناس بالباطل، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهل التجارة من الأكل بالباطل؟ من الأكل بالحلال، صح ولا لا؟ فهل نقول إن جنسها مخالف ولا موافق؟ مخالف، إذ الذي نهي عنه أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. قال الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة. الأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه حتى يحصل إيش؟ يحصل الحكم والفائدة، وهو إخراج هذا الجزء من الكل، من العموم، أليس كذلك؟ لكن هنا التجارة ليست من ذلكم العموم أو في ذلكم الكل، ليست منه في شيء، نعم، ومع ذلك دل الدليل على جوازها. وتقدير الكلام: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل، ها، وكلوها إيش؟ بالحق، كأن تكون تجارة، تجارة بينكم. فظاهر النص أنها ليست هذه الصورة من تلك الصورة، هذا الجزء ليس من ذلك الجزء، إلا أن تتعسفه وتتأول على هذا النحو، نعم. وإلا الباطل، أكل الأموال بالباطل، التجارة ليست منه، أليس كذلك؟ فإذا تأولته أو قدرت له هذا التقدير الطويل يأتي. لكن الذي عليه الجماهير المحققين على أن هذا ليس بوارد، والله سبحانه وتعالى قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكأنه قال: وكلوها إذا كانت بوجه حق، يعني إذا جاءت بطريق شرعي صحيح. ومن ذلك أيضا: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. فهل السلام من اللغو؟ ليس منه، السلام من طيب الكلام، واللغو من فحش الكلام، من بذيء الكلام. اللغو يصدق على بذيء الكلام وعلى فاحش الكلام، نعم، وعلى ما لا فائدة فيه أقل أحواله، نعم. لكن السلام يختلف عن الجنس هذا تماما. فهل المستثنى من جنس المستثنى منه؟ حقيقة ليس من جنس المستثنى منه، ومع ذلك صح الاستثناء. وتقدير الكلام أنه لا يسمعون فيها لغوا وإنما يسمعون سلاما، فهو مستقل ولا لا؟ وإنما يسمعون إيش؟ سلاما، أو لكن يسمعون سلاما، أو بل يسمعون سلاما، وهو القول الطيب الصالح. فحينئذ لم يدخل في إيش؟ في إيش؟ في الأصل، في الكل الذي استثني منه. فإذا نظرت إلى سلام لا يصلح أن يستثنى من اللغو، ومع ذلك صح الاستثناء، ومع ذلك صح الاستثناء. وهذا الذي نقول، وهو أنه مشى فيه المصنف رحمه الله تعالى على مذهب الجمهور، وهو حق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا ما شاء الله السؤال الترد لا تزال. ما شاء الله. هذا متى تجاب عليها يا شيخ رياض؟ هذا يسأل يقول قول المصنف أين للمكان، والإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله، فهل نقول إن الله في مكان؟ هذا عجيب. نعم، إذا أراد أنه في جهة العلو نعم، وإذا أراد أن المكان يحويه هذا باطل، هذا باطل. نعم، وهو مثل قولهم إن الله في جهة، إذا أرادوا أنها جهة، جهة العلو مطلقة فنعم، وإذا أرادوا بالجهة أنها تحويه هذا باطل. نعم. وهذا يقول ما رأيكم في قول الدلال في حراج السيارات، الحاضر الناظر العاطل الباطل، إيش مكسور ديفرنس مشعور حديث مكون موتور؟ هذا كلام باطل، هذا سجع كهان لا يخرجه عن ما يرد عليه من الغرر، فليقل ما قال، ما دام يوجد الغرر فإنه لا يخرجه عن الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة في هذا اعتقيها وليشترطوا ما اشترطوا، إنما الولى لمن اعتق، فأنت ليقل هذا ما قال، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. هل معنى هذا أنه يقيدني بأنني لو وجدت هذا العيب أو هذه العيوب مجتمعة أنه لا يحق لي؟ هذا غير صحيح، فإنا لا نقبل منه هذا الكلام. وهذا يقول سؤال الملكين للعبد في القبر من ربك، لكن الابتلاء في الألوهية وليس في الربوبية. نحن المشكلة أننا نحفظ شيء وننسى أشياء، ونحن نقول الرب هو إيش والرب هو المعبود، هذا أول ما حفظنا في المتون المختصرة، ليس كذلك؟ فإذا في الألوهية والحمد لله انتهى، فما أحسن الحفظ إذ هو شبكة يربط بعضها ببعض، والرب هو المعبود. نعم، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، رجع توحيد الألوهية ولا لا؟ هذا هو، لكن الإشكال هو الحفظ وربط النصوص بعضها ببعض، بعض الخطوط تذكرني بالكلية. وهذا يقول أقل كم تقدير أقل مبلغ إذا سرق تقطع فيه اليد بالريال السعودي؟ أنا لا أدري الريال هذا السعودي الورق، المعلوم أن المعول في هذا على الدراهم الفضة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحول بالفضة، وقدرها بكم تأتي من هذا المال الورقي، لأن إذا قلنا على يعني شبيه بهذا السؤال، إذا قلنا بذلك فإننا سنوجب الزكاة على من عنده 56 ريال من الورق، 56 ريال من الورق، هذه الورق الفئة التي تصرف، وهذا في الحقيقة إجحاف بالناس، وذلك لأن هذا المال أصله منقول عن الفضة، أصله منقول عن الفضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفضة هذه تغلو وترخص والسوق فيها يرتفع وينزل، فأنت تحتاج إلى أن تعود إلى هذه الدنانير، وأنا لا أعرف إلى هذه الريالات الفضية، وأنا لا أعرف هذا التقدير في الريالات. نعم، الورقية. وهذا يقول حكم الذهاب بالأطفال إلى الملاعي، إلى الملاعب الملاهي والتي يكون فيها ألعاب على شكل حيوانات وحصان، طيب هذا الحيوان الحصان ونحوه هذا يركب يهان وقد أكرمكم الله يبول الطفل عليه ونحو ذلك، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وهذا يقول استثناء إبليس من الملائكة في السجود لآدم من غير الجنس. نعم، نحن إنما ذكرناه في مثال كل وجميع، أليس كذلك؟ التوكيد بكل وبجميع، فذكرنا هذا المثال فيه. فأرجو أولا أن لا يتبادر إلى الذهن أن أوردناه، هذا باب. والباب الثاني إذا كان من غير جنسه، فأنتم قد سمعتم القول بالاستثناء من غير الجنس جائز على قول أكثر الأصوليين. وهذا يقول هل يصح جمع نية تحية المسجد مع نية صلاة نافلة الفجر، يعني سنة الفجر؟ ما أكثر الاختصارات عندنا، فنحن نحتاج إلى الركعات القليلات التي نرجدها عند الله تبارك وتعالى إن كتب الله لنا فيها القبول. فينبغي للإنسان أن يتجوز في دنياه وأن يقتصد ويدخل الثنتين في واحدة والثلاث في ثنتين والأربع في ثنتين، ويتجوز ويتقلل من الدنيا. أما من الخير فهذا والله عجيب، يعني هذا السؤال من حيث الجواز باب، لكن حقيقة هو يدل على إيش؟ ضعف الرغبة في الخير، حتى إنك لترى كثيرا من الناس يسأل عنه وكأنه إذا صلى يعني هذه النافلة، نعم، التي هي صلاة الفجر يريد أن يتخلص من كثرة الصلاة. الحكم باب آخر، لكن أنا الذي ألاحظه هو هذه المسألة. فما المانع لو صليت تحية المسجد ثم صليت سنة الفجر، نعم، أو صليت سنة الفجر ثم صليت انتظرت بعد ذلك وصليت الإشراق، هذا كله خير على خير. أما من حيث الجواز فجائز، يعني لو دخلت فصليت في دخولك، صليت في مسجد وجئت إلى مسجد لك فيه الدرس وفاتتك نافلة الفجر فجعلتها نافلة الفجر أو سنة الفجر، والشمس لم تطلع بعد، جعلتها سنة الفجر، فإنها تدخل فيها تحية المسجد، لأن الأقوى يندرج فيه ما كان دونه. لكن الذي أحب لنفسي والذي أحب لإخواني وهو أن الإنسان ما يقعد ويتكاسل في هذا الجانب. وهذا يقول هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ نعم، الفساد هو نفسه، وقد تقدم معنا في أول الحديث تذكرون إلا في مسألتين، في النكاح وفي الحج، تذكرون ذلك؟ ففيه فرق بين هذا وبين هذا، أيما امرأة نكحت أو أنكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. هذا شيء. الشيء الآخر الذي يجامع قبل التحلل الأول، فهذا باب في الحج، فالجمهور لا يرون فرق بين هذا وهذا إلا في هذه أو هذين البابين. نعم، وهذا يسأل عن القيام من أجل المصافحة للقادم، وهل يدخل ذلك في النهي عن القيام؟ المصافحة للقادم لا بأس بها، والقيام إن علمت أنه يغضب إن لم تقم له فلا تقم، لأنه يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فعليك بسنة صلى الله عليه وسلم ولا تقم، وإن قمت إليه إكراما له، نعم، أو كان بعيد يعني كنت بعيد عهد به، فأرجو أنه لا بأس بذلك، وقد حصل هذا من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول هل يجوز التوسل بالرجل الحي مثل الرجل الصالح أو إمام مسجد في الدعاء؟ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بعمي، نعم نعم، اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسول الله فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمي رسولنا أو نبينا فاسقنا، هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والمقصد أن يدعو، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن عاد يبقى القضية الأخرى، قضية إيش؟ الصلاح وتحقيق المناط فيها، هل يكون ذلك الإنسان صالحا أو لا. نعم، وهذا يقول أغلب البنوك الإسلامية تقوم بشراء السيارات وبيعها من دون نقل للسيارات من الوكالات إلى رحال البنك، ويكتفى فقط بذهاب مندوب البنك لمعاينة السيارة في الوكالة. فهل هذه المرابحة جائزة؟ أقول حفظ الأعيان كل شيء بحسبه. نحن الآن نحفظ السيارة نقفلها في الشارع، أليس كذلك؟ نقفل السيارة في الشارع، فحرزها وضعها في حالة التأمين والإغلاق لزجاجها وأبوابها وهي في الشارع واقفة، فلو اعتدى عليها إنسان وسرقها قطعت يده، فحرز كل شيء بحسبه. البنوك ما تستطيع تدخل هذه السيارات ما إذا لم يعني يكون لها أمكنة أو كما يسمونه أحواش ينقلون فيها مثل هذه. فإذا كان البنك الذي يشتري لك لا يشترط عليك أنه إن اشترى لا بد وأن تتم معه الصفقة، نعم، فلا بأس بذلك، نعم، لأنه قد يشتري ويجعلها عنده لعدم وجود المكان ويعطيه أجرا على المكان الذي تقف فيه هذه السيارات، فحينئذ صار هذا المكان الذي تقف فيه سيارات البنك مكانا مملوكا للبنك بالاستئجار، مملوك للبنك بالاستئجار، فإذا أوقف سياراته فيه فلا بأس. وهذا موجود الآن، وقد علمته أنا بنفسي أن هذه المؤسسة مثلا لا يوجد عندها مكان مهيأ لجلب السيارات التي تأتي بها فتقعدها أو تجلسها أو تحوشها فيها، فمثل هذا يستأجر من أصحاب الصالات من أصحاب الأحواش إما زاوية أو كما يقولون هنجر أو نحو ذلك، يكون خاص بسياراته، إذا اشترى وضعت هذه السيارات فلان في هذا المعرض، معروف أن هذه الزاوية لفلان، وهذه الزاوية مثلا للمعرض، عدة معارض في هذا الحوش، وقد يكون لصاحب المعرض معهم جزء، فهذا المكان بمجرد استئجار ذلكم الشخص أو تلكم الشركة أو المؤسسة أو البنك هو ملك له، ولو كان ظاهره أنه لصاحب هذا المعرض، فيجوز أن يبقي هذه السيارات فيه لأنه بالإيجار، فهي قائمة مقام ما لو بنى بنفسه وأنقل ونقل هذه السيارات إليها، فمثل هذا لا بأس. لكن لو فرضنا أنه نقل السيارة إلى حوشه هو أو إلى مستودعه هو، والشرط عليك أنك لا بد أن تجري معه الصفقة، ما قيمة هذا النقل؟ لا ينفع شيئا. فالحاصل أنه إذا ما اشترط عليك اشترى السيارة ولا يشترط عليك أنك تشتري وتتم البيع معه فالبيع صحيح. وهذا يقول هل يصح الدعاء قبل تكبيرة الإحرام بقول وجهت وجهي؟ نعم، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، في صلاة الليل. وهذا يقول قال بعضهم إذا أنفقت المرأة من مالها كما هو حال كثير من النساء فلها القوامة. لا، ما لها القوامة. نعم، القوامة هي للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والقوامة للرجل لأن الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء، والقوامة ليست هي بالمال، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالقوامة هي للرجل وليست للمرأة، وذلك لاكتمال عقل الرجل وضعف عقل المرأة، فالقليل يذهب بعقل المرأة ويجيء به، ونقصد بهذا القليل يعني المرأة تغلب عليها العاطفة والضعف عندها، بخلاف الرجل فإن الرجل فيه قوة الشكيمة وبعد النظر، وهذا من حيث الجملة، وإلا فهناك بعض الرجال تجد واحدة من النساء خير من مئة من هذا مثل هذا الرجل، لكن الكلام في القاعدة الشرعية إنما هو من حيث الأعم الأغلب. نعم، فالشاهد هذا ليس لها القوامة وإنما القوامة للرجل. ثم يقول هل تفصيل بعض العلماء النهي إذا كان خارج العبادة دل على عدم الفساد، وإذا كان في ذات العبادة فهو يقتضي الفساد، هل هو صحيح؟ وهل صحيح إذا كان النهي في أمور الآداب الشرعية يحمل على الكراهة كما هو رأي بعض الحنابلة؟ وصلاة المسبل منهي عنها، فهل يقتضي بطلان صلاته؟ هذه عدة سؤالات. فأما الثاني وهو قوله إذا كان النهي يعني خارج العبادة، يعني مثال الصلاة في الدار المغصوبة، أو توضأ بماء مغصوب، فهل تصح هذه العبادة أو لا تصح؟ الصحيح من قول العلماء أنها تصح، وإثمه عليه. ولو صلى في هذه الدار المغصوبة هل تصح صلاته أو لا تصح؟ الصحيح أنها تصح وإثمه عليه، لأن هذا ليس في ذات العبادة وإنما هو أمر خارج عنها. فلو جاء بأركان الصلاة وواجباتها وشروطها وواجباتها، نعم، ولم ينقص منها شيئا، صحت صلاته بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا يقول، وهو السؤال الثاني، هل إذا كان النهي في أمور الآداب الشرعية يحمل على الكراهة؟ أقول ليست كل الآداب تحمل على الكراهة، فيها ما هو قائم الأمر فيه على التحريم، وفيها ما الأمر فيه قائم على الكراهة، وهذا إنما يعرف بالقرائن التي تحتف بالدليل، التي تحتف بالدليل. وأما صلاة المسبل فأنا لم أقف على أحد أبطلها على حسب علمي، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وذلك منتهى علمي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدني وإيا أخي السائل ما ينفعنا. نعم. وهذا يسأل، قل كم عدد أسماء الله الحسنى التي ثبت عليها العلماء، وهل هناك أحاديث ضعيفة في جانب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته؟ أولا، صح الحديث الذي نعلمه، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا صحيح. يبقى مسألة سرد هذه الأسماء الذي هو في الترمذي من طريق الوليد بن مسلم، هذا لا يصح، فيه كلام كثير عند علماء الحديث رحمهم الله تعالى. هذا من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة، النصوص التي وردت في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى كثيرة، والناس يختلفون في العد فيها، وهذه الكتب بين أيدينا. مثلا ترى الذي عده الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين يختلف عن الذي عده الشيخ زيد، يختلف عن الذي عده صاحب النهج الأثنى، يختلف عن الذي عده صاحب كتاب الأسماء الحسنى، وهكذا. وهذا إما أن يكون قائم على اطلاع بعضهم على نصوص ولم تبلغ الآخر، لم يقف عليها، وإما على اختلاف في وجهة التفقه والنظر في هذا، هل يشتق من هذا الحديث اسم صفة، أو هذا الحديث فيه اسم لله تبارك وتعالى، أو لا يوجد فيه اسم لله تبارك وتعالى. فبسبب هذا تفاوتت هذه الكتب واختلف العد فيها. المعول في الجميع كله على ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا فيه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فإننا نقول به. وأما جانب أسماء الله، جانب الأحاديث التي وردت في الصفات وفيها ضعف، فهذا صحيح موجود في كتب الحديث وفي كتب المحدثين وفي كتب العقائد، عقائد أهل السنة. ولكن الذي أحب أن أخبر به أخي هو أن أهل السنة لم يبنوا اعتمادهم أو لم يقيموا اعتقادهم على هذه الأحاديث الضعيفة، وإنما ساقوها بعد أن ثبتت هذه الأسماء أو ثبتت هذه الصفات في نصوص صحيحة، إما من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء النص في كتاب الله فلا يحتاج إلى تصحيح، وإذا جاء في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فلا يحتاج إلى نظر إذا ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي النوع الذي يريدونه مع هذه الأحاديث الصحيحة وهو ضعيف، أوردوه من قبيل الاستئناف ولم يريدوه من قبيل الاحتجاج، وإنما أوردوه من قبيل الاستئناف، أن هذه الأسماء قد ثبتت بالنصوص الصحيحة، جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى نصوص دالة، جاءت في سنة صلى الله عليه وسلم نصوص صحيحة دالة على ذلك، فحينئذ أثبتوها، ولا يضيرهم أن يوردوا بعد ذلك معها شيئا من الضعيف، فأوردوه للاستئناف ولم يوردوه لإثبات أن هذا الاسم لله تبارك وتعالى والأصل فيه أنه حديث ضعيف، أو هذه الصفة لله تبارك وتعالى والأصل أن هذه الصفة حديثها ضعيف. نعم. قل تقول هل في حديث البخاري باب الاستثناء في الإيمان هل المقصود التقييد بالمشيئة؟ نعم، قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله، فالقول إن شاء الله هذا هو الاستثناء. نعم. لأطوفن، من هو الذي قال هذا؟ ها، على تلد كل واحد منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحلف، فهذا هو الذي ورد فيه في هذا الحديث. نعم، كيف؟ إني والله إن شاء الله. نعم نعم، هذا الدلالة على الاستثناء. نعم، لماذا صحح المستثنى إذا لم يبق منه شيء في المذهب الحنبلي؟ المستثنى إذا لم يبق شيء، ما أعرف أن المذهب الحنبلي يصححه، الذي أعرف أنه لا يقبلون مثل هذا. نعم. ثم هذا يسأل عن حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، ما له هذا؟ ما في سؤال، ما جاء ولا سؤال، بس جاءني هكذا الحديث. على كل حال هذا محل خلاف بين علماء الحديث رحمهم الله تعالى، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه، وشيخ الإسلام رحمه الله اختلفت عبارته فيه تارة وتارة، والشيخ ناصر رحمه الله يحسنه، والذي يختار أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز أنه حديث ضعيف. فالشاهد هذه ثلاثة، أو هذه ثلاث صور نقلت عن هؤلاء العلماء، والمتقدمون المتأخرون لهم في هذا تبع، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، وأنا لم أتفرغ للنظر في إسنادي حتى أعطيك إيش الذي وصلت أنا إليه، فأنا حكيت لهذا الأخ الأقوال، وهو عليه أن يراجع في ذلك. نعم، هذا تقدم الجواب عليه. يقول لا في النكرات تكون في سياق الاستفهام الإنكاري، هل من مثال جزاك الله خيرا؟ لا يحضرني الآن، لا أذكر على ذلك مثالا، ولعلي أطلع فأريه. نعم، ماذا تقدم أيضا مثل هذا؟ يقول إذا انتظر الرجل إلى وقت الشروق ثم خرج، هل يحصل على الفضل علما أنه لم يصلي ركعتين؟ الظاهر في الحديث أن هذا مركب على إيش؟ مرتب على صلاة ركعتين، من صلى الصبح ثم قعد في مصلاه يذكر الله، نعم، ثم حتى طلع الشمس ثم قام صلى ركعتين، كان له أجر بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فالذي ورد في الحديث ترتيبه على هذا، فإذا تخلف هذا الشرط فإنه حينئذ الذي يظهر أن هذا الأخ لا يحصل على هذا الأجر، والله سبحانه وتعالى لا يتحجر فضله أحد وإنما هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا يسأل سؤال في المصطلح، يقول ذكر التراب من عموم الصعيد، لماذا لم تقل خاص من العموم؟ هذا إن شاء الله تعالى سيأتينا في المصطلح، وهذا هو مثال للزيادة غير المنافية، الزيادة غير المنافية. فحينما قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء بعضهم فقال وتربتها لنا طهورا، فإضافة أو زيادة تربتها لا تنافي بينها وبين قوله جعلت لي الأرض، إذ التراب جزء من الأرض، فحينئذ الروايات متفقة ولا خلاف بينها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.